أنا خلاص عن من ترك صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس ويتعمد تركها وصلاتها إلى ما بعد طلوع الشمس. إسحاق رحمه الله تعالى نقل الإجماع أيضا على كفر من ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها، على كفر من ترك صلاة واحدة أي متعمدة حتى يخرج وقتها. ولكن جاءت أحاديث تفيد أنه لا يكفر من ترك صلاة واحدة، ولا حديث المصرح بكفر من ترك الصلاة إذا تركها بالكلية. ولكن في إشكالية أخرى أن بعض الناس يضع المنبه على وقت الدوام أو على وقت الدراسة ويتعمد ترك الصلاة وأداء إلى ما بعد الوقت، هذا قد يكفر من باب شرك المحبة ومن باب شرك التعظيم ومن باب شرك المساواة أو أعظم، حيث كانت الأمور الدنيوية أعظم في قلبه ونفسه مما فرض الله جل وعلا. وعلى كل يجب الإنكار على من فعل هذا، يجب مناصحته ووعظه وإرشاده، وإن كان يتطلب الأمر إلى هجره يهجر حتى يفيئ إلى أمر الله إلى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا في خصلة من خصال المنافقين كما قال ابن سعيد رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. رواه مسلم في صحيحه.